هؤلاء. يا إلهي إني مغلوب فانتصر. إني مغلوب فانتصر. إلهي أنا زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي. أرزادي أكفي أم لطول مسافتي؟ زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي. أرزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي. أرزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أرزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أين محبتي؟ أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له صحابي: متى الساعة يا رسول الله؟ قال له الحبيب: فماذا اعددت لها؟ قال الرجل: ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. قال له الحبيب المصطفى: ابشر فانت مع من احببت يوم القيامة. احب الله ورسوله، ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. فيقول له السيد الجليل: ابشر فانت مع من احببته يوم القيامة. انت مع من احببت يوم القيامة سيدي ابا القاسم. يا رسول الله، انا المحب ومعجزي لا تنسني عن وجدها وهيامها بمحمد. انا المحب، أنا المحب يا سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله، أنا المحب ومهجتي لا تمثلي عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدا.

شرقيه وغربيه شيوعيه ورأسماليه، وحد من لا يغفل ولا ينام. أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ إن اللسان والبيان والجنان، إن اللسان والبيان والجنان والقلم يعجز عن وصف هذه العدالة. من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يسعى وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فاذا كلفتموهم فاعينوه. ثم يقول: اعط الاجير اجره قبل ان يدفع رقبه. ثم يقول: من بات كال من عمل يده بات مغفورا له. اذا اويت الى فراشك بعد يوم حافل بالعمل وشعرت بتعب وانت في فراشك، فإن الله تعالى يقول لك: نم مطمئنا فقد غفرت لك. غفرت لك، غفرت لك. ولقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه يسمى سعد بن معاذ، وهذا السعد لما نظر الرسول الى يديه وجد العمل وشدته قد اثرا في يديه حتى جف جلده، واستحى الرجل من نفسه ان يضع يده التي جفت، استحى ان يضعها في كف رسول الله فقد تشققت من وعثاء العمل. لكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال لهم: امدد يدك يا سعد. فمدها. اتدرون ماذا فعل الرسول بيد سعد؟ اتدرون ماذا فعل؟ هل سلمه قلادة النيل او وسام الاستحقاق؟ لا، لقد اخذ الرسول يد سعد وقبله بسم الشريف وقال: ان هذه اليد لا تمسها النار ابدا. لا تمسها النار ابدا. يد عملت، يد عملت واكلت لقمة عيشها بكسب جبينها، اكلت لقمة عيشها بعرق جبينها وكسب يمينها. يد لا تمسها النار. وهذا عبد الله بن مسعود الرجل القرآني المسلم، كان دقيق الساقين قصيرا، صعد شجرة ذات يوم فعجب بالصحابة لدقة ساقين، ساقان نحيفتان

الله. أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له كلمة بليغة، قال له الآن بردت عليه جلدته فبرد الله جلدك، كأن الدين يجعل جلد الميت كأنه مصاب بداء الأكلان، بداء الأكلان كأنه مصاب بالجرف، فبعدما أدي الدين برد الجلد. أدى عمر بن عبد العزيز الدين على المدينين وبقي المال كأنه لم ينقص درهما ولا دينارا بركة. فماذا أصنع عمر؟ ماذا أصنع عمر؟ يلعب به القمار على موائد لندن؟ أذهب إلى هوليود ليخسر 30 بليون من الدراهم على مائدة القمار؟ اذهب الى شواطئ الريفيرة ليستنشق الهواء حيث الغيب الاماميد وانتساء الكؤوس المطرحة؟ لا، اذا فليصدر قرارا جمهوريا اخر، من كان عنده عبد يريد ان يعتقه فليقبض ثمنه من بيت مال المسلمين وليعتقه لله. اصلاح اجتماعي، عدالة. واعتق العبيد وصار الكل احرارا وبقي المال كأنه هو. فماذا أصنع؟ ماذا أصنع عمر؟ البركات نازلة والأمانات متوفرة والعدالة قائمة والإخلاص شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا بعمر يصدر قرارا ثالثا، ايما شاب عزب يريد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب جميعا، زوج الشباب جميعا، ادى الديون واعتق العبيد وزوج الشباب. في اي الجامعات تخرج عمر بن عبد العزيز؟ في جامعات اوروبا، في جامعات واشنطن، في جامعات موسكو؟ كلا، انه تخرج في جامعة عميدها محمد. عميدها محمد، عميدها سيد المرسلين. ايها السادة الاعزاء، اوجب الله على كل حاكم ان يضمن لكل فرد تحت رعيته 4 اشياء: مسكن يأويه، ومطعم يرد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. فماذا قال لآدم في هذه الأشياء الأربع؟ أيها الإخوة الأعزاء، الشمس ما زالت تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية، وعقارب الساعة تزحف وراء رأسي، ولا يسعني إلا أن أعود من هنالك حيث عمر بن عبد العزيز، إلى هناك حيث آدم، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت.

كنت اقرأ في كتاب اسمه حياة محمد، ألفه كاتب امريكي اسمه ايرفينج واشنطن، كان يعمل سفيرا للولايات المتحدة في مدريد عاصمة اسبانيا. يقول ايرفينج: لقد قرأت للعظماء وقرأت للزعماء وقرأت للمصلحين، فلم اجد على وجه الارض اشجع من محمد بن عبد الله. لم اجد على وجه الارض اشجع من محمد. لماذا؟ لماذا يا ايرفينج؟ قال: قرأت في حياة محمد، الكلام لذلك الامريكي، انه كان نائما ذات يوم تحت شجرة وسيفه معلق بها، واذا باعرابي يأتي فينزع السيف من الشجرة ويوقظ محمدا من نومه ويعرض السيف على رأس محمد، ومحمد وحده لا سلاح معه، والأعرابي يقول لمحمد: يا محمد من يمنعك مني؟ اسمعوا الى الاجانب كيف يفهمون الاسلام، اسمعوا الى الاجانب كيف يقرؤون الاسلام وكيف يقرؤون عظمة نبي الاسلام. اعرابي يمسك سيف محمد، ومحمد اعدل من السلاح، والاعرابي يهوي بالسيف جهة رأس محمد ويصيح: يا محمد من يمنعك مني؟ واذا بمحمد يقول الله، واذا بالسيف يسقط من يد الاعرابي، واذا بالسيف يسقط من يد الاعرابي فيأخذه محمد، يأخذه السيد الجليل رسول الله، رسول الله اعظم مخلوق، اعظم انسان، المثل الاعلى والانسان الكامل، يأخذ بالسيف ويهوي به على الاعرابي ويسأله: من يمنعك مني يا اعرابي؟ من يمنعك مني؟ واذا بالاعرابي يقول له: العفو يا محمد، التمس منك العفو يا محمد. لو كان محمد رجلا يحمل في قلبه ضغينة او شحناء او بعض، لاطار رأس هذا الرجل على سيفه، فهو المعتدي وهو البادئ بالعدوان، ولكن رسول الله كان فوق البغضاء وكان فوق الشحناء، كان لا يهدد وكان لا يوحد وكان لا يعتقل وكان لا يسجد وكان لا يشكل المحاكم كل يوم. ان محمدا فوق الاحقاد كلها. اذا بالاعرابي يقول له: التمس منك العفو يا محمد. فماذا قال له سيدنا محمد؟ قال له: عفوت عنك. فماذا قال الاعرابي؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. هذه عظمة الرسول، هذه نفسية الرسول، هذا خلق الرسول، كما قالها احد الامريكان، كما قالها احد الاعداء، والحق ما شهدت به الاعداء

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ تعرف الرسل ايه؟ لا علم لنا انك انت علام الغيوب. كل واحد في حاله. كل واحد في حاله. ما فيش حد حيجي راكب ابدا سيارة ولا طيارة ولا غواصة. ولا حيجي ابدا بحراسة ولا بهيلمان ولا بحرس خاص ولا صعقة ولا حرس ملكي ولا غير ملكي. لان ما فيش غير ملك واحد. الله الله الله الله الله ما فيش غير ملك واحد. لمن الملك اليوم؟ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. بس في حد تاني؟ في حد تاني؟ لله الواحد القهار. ما قالش لله العزيز الحكيم. لله الواحد. الواحد يظن ان فيه واحد مع الواحد. الواحد واحد بس. الواحد واحد. مش حبك ليه؟ والقهار يعني لا يمكن ان يغلبه احد. هتقول ان انا هجيب قنابل نوترون او نيلتون. هو الامر الواحد بس اللي هو الله. طب والحكاولة اللي كانوا في الدنيا مبهدلين الدنيا دول قالوا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دول شوية دود على شوية تراب على اي كلام. بس متوحد يا حبيبي. فسيدنا النبي بيجيب على سؤال السيدة عائشة بيقول الا في ثلاثة مرات. الموطن الاول عندما تطير الصحف صحائف الاعمال. يا سبحان الله. ساعة الصحف ما تنزل وكل واحد بقى ينتبه عشان تاخد الصحيفة بتاعتك ما حدش هيعرف حد. ليه؟ الكل وكل واحد منتظر يا ترى الصحيفة هتنزل له في ايده اليمين ولا هتنزل ورا ظهره وياخدها بشماله. يا رب اتعلمنا. ربنا يسلم. وبعدين انت اظن مفكر تقول طب ما هو لو جت بشمالي تاخدها باليمين. ايه تفكر ان احنا هنا في لجنه اسماعيل قباني؟ لا يا ابني. تفكر انها في مدرسه ابن فقدون؟ لا لا لا لا. في جواد؟ لا لا. هنا هنا الامر يومئذ لمين؟ لا اله الا الله. دخلنا ما تسمعون الصلاة عندنا. الامر يوم ايس اللي ميه. والله من مدة اسبوعين انا كنت قاعد مع واحد من اخواننا الصالحين هو خطاط وخطه جميل. فبيقول صبحت في يوم شعرت بصداع شديد قوي. لسه قايم بتعيد لقيت نص اليمين مشلول. ايد ورد. وبعدين ودوني المستشفى موديينه وهو ماشي قال له يا رب ده المرض ده لا هينفعني مراتي ولا ابني. مين اللي هيوديني ضغط الميه؟ مين اللي هيوكلني؟ بيقول اقسم بالله هم ماشيين بيا في السكه رايحين المستشفى قلت لهم رجعوني انا شفيت والحمد لله. يا سبحان الله. بيقول ان المرض اللي دخل من راسي طلع من راسي. تحرك ايدي اليمين اتحركت رجلي الشمال اتحركت اليمين اتحركت. قلت خلاص بقى للخلف دور ارجع بيتك. فبيقول بفكر ليه يعني ده عفو عاجل على طول كده. افتكر انه كان كاتب اية لاحد من الصالحين بتوع زمان الناس الطيبين. شيخ طيب كريم من الناس اللي كان لما تقعد معهم تشعر بالبركة نازلة من ربنا. بيقول كتبت له يافطة واذا مرضت فهو يشفيني. الراجل لما اديته اليافطة دعالي دعوة قال لي لا شلت يمينه. ربنا ما يشيلش اليمين بتاعتك ابدا اللي بتكتب فيها القران الكريم. بيقول الايه دي شوف ربنا كانوا مخلفينها لغايه امتى وهم مودين المستشفى. قال له طب ارجع بقى تاني، ارجع بيتك بيتك بيتك بيتك بيتك تعرف حكايه بيتك بيتك بيتك. كانت واحدة بنت بلد مربية شوية كتاكيت، فتيجي بالليل تقول بيتك بيتك وتبيت الكتاكيت. جنبها واحدة خارجة من اليونان جابت رخرة شوية كتاكيت، جت تقول لهم بيتك بيتك نسك، فقالت لهم لوكاندا بتاعك لوكاندا بتاعك. سمعني الصلاة على حبيب الله، قول اللهم صل عليه، واحد من لا يغفل ولا ينام. فالامر يومئذ لمين؟ ساعة الكتب ما تتوزع كل واحد في حاله. وبعدين ده المسألة فظيعة، الكتب هتنزل مفتوحة، ربنا بيقول يلقاه منشورا مفتوحا. يا ذا الفضايح يا اولاد، ده الواد اللي بيديله كحكة بيكذب على ابوه، يقول له ابدا يابا ده احنا عاملنا الكحك في العيد، ما فيش عندي كحك في الشهادة، مش كحك، هو مليان كحك وما يورلوش الشهادة. امال بقى لما تبقى مفتوحة قدام الناس. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. امين يا رب. اللي بياخد بيمينه بيجري يقول هاهم اقراوا كتابية، هاهم يعني خذوا قلوا الكتاب وروها يا صلاة النبي مكتوب له امتهاء. واللي ماضع الشهادة مين؟ يشهده المقربون اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. يا سلام يا سلام، مش جاب 92 ولا 3 سنة هيدخل الطب؟ يا عم طب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ عارف قبل ما احنا الطب ايه؟ ولذلك النهارده انت داخل الطب ليه يا ابني؟ يقول لك عشان احقق 5 عينات، العين الاولانيه عياده، والعين الثانيه عربيه، والعين الثالثه عزبه، والعين الرابعه عماره، والعين الخامسه عروس. مش عارف انت عرفتها ازاي، ده مش فاضل مني يا ابني، يا ابني مش مني ده، انا لسه لاول مرة اقول ده. 5 عينات يعني، بس كويس ان احنا اخرنا العروسة للآن. لا ده اللي واخد كتابه بيمينه، ربنا بيقول فهو في عيشة راضية، العيشة نفسها راضية، فما بالك باللي عايش فيه؟ اذا كانت العيشة نفسها راضية يبقى اللي عايش فيها اعظم رضا. يعني انت النهاردة نهار ما بتشوف سكن او بتعصر على شقة بتنبر فل نابت. النهاردة بالشقة اقل واحد في الجنة يمشي نصيبه 2000 سنة، واحسن واحد في الجنة يشوف ربنا في اليوم مرتين. الله يشوف من باله يشوف ربنا. زمان كان فيه اغنيه بتقول انا شفت جماله النبي ياما، قال ده على امك شفت جماله. خلاص يعني شافت الهم. انت هتشوف ربنا بقى، هتشوف ملك الملوك، هتشوف مالك الملك. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. طب اللي خد الكتاب بشماله يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب، يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية، يا ليتها يعني يا ريت الموت اللي انا متها كانت القاضية، ما كنتش قمت بعدين، ما اغنى عني مالي. ما اصلا مش هيقدر بقى يقدم رشوة، هنا ما فيش القانون رقم 250، ما فيش المادة 250 من قانون مشي حالة، لا ما فيش. حتى احنا لسه مين؟ قال لا. طب احنا في الدنيا بندفع عشان اللي بيشرب سجاير يشرب، اللي بيدفع خمره بيدفع، وهي الناس بتلطش في بعض. هتروح لملك من الملائكة تقول له خد، هتروح لرضوان تقول له يا عم رضوان يا بتاع الجنة انا جايب لك صندوق شمبانيا؟ ينادى على زميله مالك خازن النار يقول له شوف الزبون ده عايز ايه؟ خد اعمل عليه شوية شاي. هلك عني سلطانية، يبقى لا المال نفع ولا سلطان نفع ابدا، لا المال نفع ولا سلطان نفع. وينادي المولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. يا سلام لو واحد يسمع المقر بيقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، فتقول له يا ستيك ربنا يزيدك يزيدك، هيزيد يا ابن اكتر من 70 ذراع ايه؟ جاية بتخلع القلب والله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه، بيقول من قرأ القرآن عند فاسق ليعلي به شأنه. وفناس بتجيب قراء مخصوص يقروا القرآن عندهم عشان يقول لك ده راجل صالح، الراجل ده هو صاحب القصر وصاحب ده راجل صالح بيقرأ القرآن. فالمقرئ اللي يروح يقرأ عند واحد فاسق عشان يعلي ذكره وشأنه، شوف النبي قال ايه، لعنه الله بكل حرف من القرآن 10 مرات. سبحان الله. ما في واحد تلاقي مقطع السمكة ودنيا ورباوي وخمرتي، وبعدين يجيب واحد مقرئ يقرا الصبح، تعال اقرا في المحل عشان نعمل الصباح، هو بيبيع بيرة، هو بيبيع بيرة، واجيب واحد يقرا قرآن الصبح؟ ها؟ اقول يقرا عنده ربنا يلعنه في كل حرف من القرآن 10 لعنات.